بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة باب زكاة العروض. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها وتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أظن وقف ويباح للنساء. قال رحمه الله: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. قالوا: يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت، ما هنا اسم موصول، ما جرت عادتهن بلبسه. وقوله ما جرت عادتهن بلبسه، هل المراد ما جرت العادة بلبسه قدرا أو أيضا قدرا وجنسا؟ هل المراد بقوله ما جرت عادتهن بلبسه من حيث القدر، أو ما جرت العادة بلبسه من حيث الجنس؟ كما لو لبست نوعا مثل يختلف في الصنعة عما يلبسه أهل البلد، نقول المراد الأول ما جرت عادتهن بلبسه قدرا، وأما ما جرت عادته بلبسه جنسا فهذا قد يدخل في لباس ماذا؟ في لباس الشهرة. وعموم قوله رحمه الله ما جرت عادتهن بلبسه يشمل الذهب المحلق، فيباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كان محلقا، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور على إباحة الذهب المحلق. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم لبس الذهب المحلق للأدلة التي فيها النهي عن لبسه، لكن جمهور أهل العلم سلكوا في الجواب عن هذه الأدلة، سلكوا أحد ثلاث مسالك. قالوا: إما إنها شاذة لمخالفتها للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز لبس الذهب المحلق، وإما أن تكون ضعيفة السند فلا تقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز لبس الذهب المحلق، وإما أن ذلك الحكم أعني تحريم لبس الذهب المحلق منسوخ، وأن ذلك كان في أول الإسلام لقلة ما في أيديهم، فلما فتح الله عز وجل عليهم وكثر المال بأيديهم أبيح. وعلى هذا فلبس الذهب المحلق لا بأس به، وهو الذي عليه عمل الناس من القدم. يقول: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن الذهب إذا كثر من حيث القدر فإنه يكون محرما، حتى إن بعضهم قال لا يجوز أن تلبس ما زاد على 1000 مثقال لأنه من باب السرف. وهذا يعني هذا القول فيه نظر ظاهر، لأننا إذا جعلنا مناط الحكم السرف فإنه قد يحرم القليل على الفقير، وقد يباح الكثير للغني. فالصواب أن مسألة الإسراف مسألة أخرى في جميع المباحات، الأمور المباحة التوسع فيها يكون حراما من باب الإسراف. يقول: ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. والدليل على هذا عموم الأدلة الدالة على جواز لبس أو استعمال النساء للذهب والفضة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ثم قال رحمه الله: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. بين رحمه الله حكم زكاة الحلي، فقال لا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العرية. وقوله المعد للاستعمال لا يلزم منه أن يستعمل، فلو أعد ولم يستعمل أو استعمل استعمالا نادرا فلا زكاة فيه، واضح؟ فقول معد للاستعمال لا يلزم منه أن يستعمل، فلو أعد للاستعمال ولم يستعمل أو استعمل نادرا فلا زكاة فيه. وقول المعد للاستعمال أو العارية، بمعنى أن تعير حليها لامرأة أخرى لأجل أن تتجمل به وتتزين به. وقوله أو العارية، وقوله رحمه الله في حليهم المعد للاستعمال في مقابل قول من قال إنه تجب الزكاة فيه كما سيأتي. وقوله أو العارية في مقابل قول من قال إن زكاته إيش؟ إن عاريته. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وقال الأقوى وجوب زكاته أو وجوب عاريته، أو وجوب عاريته. والعلماء رحمهم الله في مسألة زكاة الحلي اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إن الزكاة في الحلي لا تجب، إن الحلي المعد للاستعمال والعارية ليس فيه زكاة، واستدلوا بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وقالوا والحلي من جنس عبده ومن جنس فرسه. وثانيا قوله حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. وثالثا أن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب حتى يثبت الوجوب بدليل صحيح صريح. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني أن زكاة أن الحلي المعد للاستعمال والعارية لا تجب زكاته وإنما تجب إعارته، وهذا اختيار ابن القيم كما سبق وذهب إليه جماعة. والقول الثالث وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال والعارية، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو الراجح لأدلة عامة وخاصة. أما الأدلة العامة فعموم قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة إيش؟ صفحت له صفائح من نار. الحديث قال وهذا يدل على أن الأصل وجوب الزكاة في الحلي أو في الذهب والفضة، أن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ولهذا في قوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة الكنز ما لم تؤد زكاته، فكل ما أديت زكاته فليس بكنز ولو كان في قعر الأرض، وما لم تؤد زكاته ولا العكس، العكس نقول كل ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان في جوف الأرض، انتبهوا، وما لم تؤد زكاته فهو كنز ولو كان على رأس جبل، صحيح؟ طيب هذه أدلة عامة. إذن فهمنا من هذه الأدلة أن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة، جنس الذهب والفضة الأصل وجوب الزكاة فيهما. ومن الأدلة الخاصة أن امرأة، حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما في سبيل الله. وهذا دليل صريح على وجوب الزكاة في الحلي، وجوب الزكاة في الحلي ولو كان معدا للاستعمال والعرية. وهذا القول ذهب إليه أو اختاره من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا محمد بن عثيمين، وهو كما تقدم مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وقد صنف شيخنا أو كتب رسالة في هذه المسألة حكم زكاة الحلي وهي مطبوعة، ومن أراد أن يستزيد في الأدلة والمناقشات فليرجع إليها. يقول رحمه الله: ولا زكاة في حليه من معد للاستعمال والعارية، وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. قوله: وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما. قوله: أو كان محرما يقتضي أن يزاد في العبارة السابقة، أن يزاد قوله المباح، فنقول: ولا زكاة في حليهما المباح المعد للاستعمال أو العارية. لماذا؟ نقول: لأن المؤلف ذكر مفهوم الاستعمال والعارية في قوله وإن أعد، إيش مفهوم الاستعمال والعارية؟ إن أعد للكراء أو النفقة، وصرح بالمحرم مع أنه لم يتقدم له ذكر. لا ما دخل، هذه مسألة مستقلة. وذكر المحرم مع أنه لم يتقدم له ذكر، فهذا يقتضي أن يقول: ولا زكاة في حليهما المباح المعد للاستعمال والعارية، لأجل أن يصرح أولا ثم يذكر المفهوم ثانيا. يقول: وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما. إن أعد للكراء بمعنى أن المرأة تؤجر الحلي الذي عندها، فهذا تجب زكاته لأنه تجارة. أو النفقة، يعني أعدته للنفقة بحيث أنها كلما احتاجت باعت وأنفقت، لأنه في هذه الحال بمنزلة الدراهم، منزلة الدراهم. أو كان محرما ففيه الزكاة، لأن المحرم غير مأذون فيه شرعا، المحرم غير مأذون فيه شرعا. فالمؤلف هنا ذكر أربعة أغراض في مسألة الحلي، فالحلي إما أن يتخذ للاستعمال أو العارية أو الكراء أو النفقة، هذه أربعة أغراض. وبين رحمه الله حكم كل نوع. إن أعد للاستعمال والعارية فلا زكاة فيه، إن أعد للكراء ففيه الزكاة لأنه مرصد للنماء، وإن أعد للنفقة ففيه الزكاة التعليل لأنه بمنزلة الدراهم والدنانير. إذا كان محرما أيضا فيه الزكاة لأنه ليس مأذونا فيه شرعا، فصار كالمعدوم، وحينئذ يزكى، تجب الزكاة إذا كان محرما، لكن يعتبر عند الزكاة بوزنه ولا تعتبر قيمته. فلو كان المرأة عندها حلي محرم ونقول تجب فيه الزكاة، إذا أرادت أن تخرج الزكاة هل تقوم هذا الحلي أو تخرج باعتبار الوزن؟ يقول تخرج باعتبار الوزن، لأن القيمة هنا في مقابل صفة محرمة، في مقابل صفة محرمة. فمثلا امرأة عندها حلي زينته مثلا 500 جرام، لكن على هيئة فراشة أو ثعبان، يعني في صور محرمة ومجسمة، نقول هذا الحلي تجب فيه الزكاة لأنه حلي محرم. لكن هل تعتبر عند إخراج الزكاة تعتبر القيمة؟ يعني هذا الحلي قيمته 10,000 ريال باعتبار القيمة، وباعتبار الوزن 5,000 ريال، فهل تزكي 5 أو تزكي 10؟ قالوا تزكي 5. لماذا؟ لأن القيمة زيادة القيمة هنا في مقابل صفة محرمة. وبهذا يعلم أن الحلي المزكى على أقسام ثلاثة، يتتمة التقسيم يقول الحلي المزكى على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا، وهو عروض التجارة، عروض التجارة. فلو كان عنده مثلا 5 مثاقيل من الذهب لكن قيمتها تبلغ نصاب الفضة فتجب الزكاة لأنه بلغ النصاب بماذا؟ بالقيمة، بلغ النصاب بالقيمة. الثاني ما يعتبر بوزنه، ما يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، بمعنى أنه أن القيمة لا تعتبر. وهذا فيما إذا كان الحلي محرما، مثل الحلي المحرم، أواني الذهب والفضة وما أشبه ذلك. فلو كان مثلا عند، لو كان امرأة عندها ذهب زينته 20 مثقالا وقيمة هذه المثاقيل بلا صنعة، مثل عندها ذهب، ذهب مصوغ، قيمة هذا الذهب مصوغا 10,000 وقيمته غير مصوغ 5,000، فإذا أردت أن تزكي، تزكي كم؟ 5,000. لماذا؟ قالوا لأن هذه الزيادة في مقابل صفة محرمة، في مقابل صفة محرمة، والصفة المحرمة لا أثر لها في الحكم، واضح؟ قال هذه زيادة في القيمة في مقابل الصنعة المحرمة، والصنعة المحرمة غير معتبرة شرعا. وعلى هذا فإذا أرادت أن تزكي تعتبره ذهبا غير مصوغ، تعتبر بوزن فقط. وهذا ونظير هذه المسألة ما قالوه رحمه الله في الأمة المغنية، قالوا تقوم الأمة المغنية ساذجة، يعني خالية من تلك الصفة. يعني إنسان مثلا عنده 10 من الإماء، 10 من الإماء كل أمة قيمتها 1,000 ريال، واضح؟ كم الجميع؟ 10,000 ريال. لكن واحدة العاشرة هذه مغنية مطربة قيمتها 5,000، فإذا أراد أن يحتسب الزكاة ويتجر بهن، إذا أراد أن يحتسب الزكاة هل يحتسب أنها 1,000 قيمتها 1,000 ولا يحتسب 5,000؟ قالوا يحتسب 1,000، لأن هذه زيادة في مقابل إيش؟ صفة محرمة، في مقابل صفة محرمة. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن المحرم يقوم بما يساويه، أن المحرم يقوم بما يساويه ويلزم بتغييره إن أمكن إلى مباح، لأننا إذا لم نقومه شرعا فمعنى ذلك أننا شجعناه على المحرم، شجعناه على إبقاء المحرم. فالمرأة مثلا عندها حلي وهو محرم على هيئة مثل حيوانات أو فراشات أو طيور أو ما أشبه ذلك، إذا قلنا لا زكاة في ذلك كأننا نشجعها على ماذا؟ على اختناء المحرم، على اقتناء المحرم. مثله أيضا زكاة المال المحرم، إنسان عنده أموال محرمة اكتسبها من الربا، فهل نقول لا زكاة فيها لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، أو نوجب عليه إخراج الزكاة؟ نقول الجواب نوجب عليه إخراج الزكاة، لأن الزكاة فيها حقان، حق لله وحق للفقراء. فحق الله عز وجل لا يقبل منه لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن حق الفقراء يجب إخراجه. ولأننا لو قلنا بعدم وجوب الزكاة في هذا المال الذي عنده لكنا شجعناه على المال الحرام، وقال أسلك المسلك المحرم أو المال الحرام لأجل أن تسقط عني الزكاة. القسم الثالث ما يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا، وهو الحلي المباح، حلي مباح. كما لو كان امرأة عندها حلي، عندها حلي زينته 100 جرام قيمته غير مصوغ 1000 ريال ومصوغا 2000. إذا أرادت الزكاة تخرج الزكاة تعتبر النصاب ولا تعتبر القيمة؟ تعتبر القيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض ويقال عرض، والعرض نوعان. والعرض في الأصل ما يعرض ويزول، العرض في الأصل ما يعرض ويزول، وعند المناطق ما لا يبقى زمنين، ما لا يبقى زمنين، الشيء الذي لا يمكن يبقى زمنين يقول هذا عرض. العرض نوعان: عرض خاص وهو المراد بهذا الباب عروض التجارة، وعرض عام وهو جميع ما في الدنيا، فجميع ما في الدنيا هو عرض زائل. قال الله تبارك وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. عروض التجارة يقول مالك: باب زكاة العروض. وبعض العلماء عبر بقوله باب زكاة التجارة باب زكاة التجارة، والتعبير بزكاة التجارة أشمل، لأنه حينئذ يدخل في ذلك يدخل النقدان. لكن المؤلف عدل عن هذه الترجمة، أعني عن كونه يترجم بباب زكاة التجارة إلى قول باب زكاة العروض، لأنه في أول كتاب الزكاة عند تعداد الأموال قال إيش؟ إلا نتاج السائمة وربح التجارة، فلذلك عبر بماذا؟ بعروض التجارة. وعروض التجارة قلنا هي كل ما أعد للبيع والشراء طلبا للربح والتكسب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم زكاة عروض التجارة، اختلفوا في حكم زكاة عروض التجارة على قولين. القول الأول: وجوب الزكاة في عروض التجارة، فكل ما أعده الإنسان للتجارة والتكسب فتجب فيه الزكاة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم، وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، بل قال المجد رحمه الله هو إجماع، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأئمة الأربعة وسائر الأئمة إلا من شذ قد اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة، قد اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة. إذن الزكاة في عروض التجارة عندهم أن إيش؟ واجبة، وحكي الإجماع في ذلك، وحتى شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق الأئمة إلا من شذ. واستدلوا بعموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقد ذكر عامة المفسرين أن المراد بالآية زكاة العروض، فإنها مما كسبه الإنسان، وأعظم إنفاق لها وأوجبه هو الزكاة. وعلى هذا تكون هذه الآية يكون فيها دليل إيش؟ على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على في صحيحه على هذه الآية بقوله: باب صدقة الكسب والتجارة، باب صدقة الكسب والتجارة. وثانيا أيضا من أدلتهم حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وهذا الحديث رواه أبو داود وقال الحافظ في البلوغ بإسناد فيه لين، بإسناد فيه لين. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن تؤيده العمومات كقوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم. وهذا عام في جميع الأموال، ومال التجارة أعم الأموال، يعني أعم الأموال هو مال التجارة، لأنه يشمل كل ما يتجر الإنسان به، فدخوله في الآية أو في دخوله في العمومات أولى. إذا حديث سمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. ثالثا أيضا من أدلتهم قول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وصاحب العروض نيته بهذه العروض الدراهم والدنانير والتكسب. وأيضا قد ورد عن ابن عمر عن أمير المؤمنين عمر وعن ابن عمر وابن عباس بأسانيد صحيحة ما يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ومنه ما يأتينا إن شاء الله تعالى في قوله: قومه ثم زكه. هذا القول الأول وهو مذهب الجمهور. وأيضا لهم تعليل أو أدلة نظرية، منها قالوا إن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، يعني يقصد به التنمية، فكان مشابها للماشية والنقدين. ومن المعلوم أن الزكاة تجب في الماشية والنقدين. وأيضا دليل عقلي ثالث أن غالب أموال التجار هي التجارة، يعني غالب أموال الأغنياء، أن غالب أموال الأغنياء هي التجارة. ولو قلنا إن عروض التجارة لا زكاة فيها، فمعناه أننا أسقطنا الزكاة عن أكثر الأغنياء. وأيضا من التعليل أن يقال إن عروض التجارة هي نقود في المعنى، هي نقود في المعنى، هي بمنزلة الدراهم والدنانير التي هي أثمانها. واضح؟ نقول عروض التجارة، عروض التجارة هي نقود في المعنى، لأن الذي يتخذ عروض التجارة إنما يريد الدراهم والدنانير، فهي كالدراهم والدنانير. فلو لم تجب الزكاة في عروض التجارة لأمكن الأغنياء أن يتجروا بالنقود لئلا تلزمهم الزكاة، يحولون جميع أموالهم إلى نقد لأجل أن لا تجب عليهم الزكاة. هذا مذهب الجمهور كما سبق. في المسألة قول ثان وهو أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة، وهذا مذهب الظاهرية، أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة وهو مذهب الظاهرية، واختاره من المتأخرين الشوكاني والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله، ومال إليه ابن مفلح في الفروع تلميذ الشيخ الإسلام، مال إلى عدم وجوب الزكاة في التجارة. وحجتهم أنه لم يثبت دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ليس هناك نص على وجوب الزكاة في عروض التجارة، والأصل براءة الذمة، أصل براءة الذمة. لكن ذكر بعض الشراح منهم الخطابي رحمه الله في شرحه للسنة أبي داود، يقول: زعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها، يعني عروض التجارة، وهو مسبوق بالإجماع. وعلى هذا فيكون هذا القول عن القول بعدم وجوب زكاة التجارة مسبوق بماذا؟ بالإجماع، فيكون كأنه خرق للإجماع، خرق للإجماع، لأنه سبق أن شيخ الإسلام رحمه الله قال، يعني ابن المنذر والنجد حكوا الإجماع، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: اتفق الأئمة، يعني الأئمة الأربعة وسائر الأئمة على وجوب الزكاة إلا من شذ. فالقائلون بعدم الوجوب في الواقع قولهم شاذ. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة وجوب الزكاة في عروض التجارة. لكن المؤلف رحمه الله يقول: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. قوله إذا ملكها بفعله أي باختياره، فهو الذي تسبب في الملك، وتسبب بالملك، وقالوا بفعله احترازا مما إيش؟ مما لو كانت قهرا كما سيأتي. إذا قول إذا ملكها بفعله يعني باختيار منه، فهو الذي تسبب في هذا الملك. وقوله بفعله يشمل ما لو كان ملكه لها بشراء أو بغير عوض كالهبة، يعني يشمل ما لو كان ملكه لها بعوض كالشراء أو بغير عوض كالهبة. فلو وهبت له أرض أو سيارة أو دار وقبلها بنية التجارة فقد ملكها بفعله بغير عوض، فتكون إيش؟ للتجارة. وقوله بنية التجارة، استفدنا من قول بنية التجارة أنه لا بد أن تكون النية إيش؟ مقارنة ومصاحبة للملك. لا بد أن تكون النية مقارنة ومصاحبة للملك. فلو طرأت نية التجارة بعد الملك فإنها لا تؤثر لأنها واردة على الملك، فلا بد حينما يملك أن ينويها للتجارة. فلو ملكها بغير نية ثم نوى لم تصر للتجارة كما سيذكر المؤلف رحمه الله. وقوله بنية التجارة خرج به ما إذا ملكها لذاتها، كما لو اشترى سيارة مثلا ليستعملها ثم نواها للتجارة فلا تكون للتجارة. طيب، يقول رحمه الله وبلغت قيمتها نصابا. وبلغت قيمتها نصابا، بلغت قيمتها أي لا عينها، فالمعتبر في عروض التجارة القيمة. فلو كان عنده 10 شيات سائمة أو 20 شاة سائمة أعدها للتجارة قيمتها مثلا 10,000 ريال ففيها الزكاة، مع أنها باعتبار ذاتها لا تبلغ النصاب، يعني نصاب الغنم كم؟ 40. إذن قول وبلغت قيمتها نصابا يعني ليس أن يفيد أنه ليس المعتبر الذات وإنما هو المعتبر القيمة، معتبر القيمة. فلو كان إنسان مثلا عنده 20 شاة أو 30 شاة ونواها للتجارة فتجب فيها الزكاة، مع أنها بذاتها ليس فيها زكاة، مع أنها سائمة وليس فيها زكاة لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة. إذا المؤلف رحمه الله إيش ذكر 3 شروط. الشرط الأول أن يملكها بفعله، والثاني بنية التجارة، والثالث أن تبلغ قيمتها نصابا. يقول زكى قيمتها، زكى قيمتها، لم يقل رحمه الله زكى ثمنها، واضح؟ لم يقل ثمنها لأن المعتبر القيمة للثمن الذي اشتريت به. لاحظوا يا إخوان، المؤلف يقول زكى قيمتها لم يقل زكى ثمنها، يعني لو قال زكى ثمنها اعتبر إيش؟ ما اشترى به، ما اشترى به. لكن المؤلف يقول زكى قيمتها لأن زكاة العروض إيش؟ المعتبر فيها القيمة. وقوله أيضا نستفيد من قوله زكى قيمتها أن زكاة العروض لا تخرج منها بل من القيمة، فاستفدنا من قوله زكى قيمتها فائدتين. الفائدة الأولى أن المعتبر في زكاة العروض إيش؟ ما تساويه عند الحول، يعني قيمتها عند الحول لا ثمنها الذي اشتريت به. والفائدة الثانية أن زكاة عروض التجارة إيش؟ لا تخرج منها وإنما تخرج من قيمتها. أما المسألة الأولى وهي أن المعتبر القيمة، معتبر القيمة عند وجوب الزكاة، فلأننا لو لم نعتبر القيمة، فلأننا لو اعتبرنا الثمن فمعنى ذلك أن الربح الحاصل ليس فيه زكاة. فإنسان مثلا اشترى أرضا بـ1,000,000 ريال وحال عليها الحول فصارت تساوي 1,500,000، كم يزكي؟ إذا قلنا يزكي الثمن زكى 1,000,000، وإذا قلنا يزكي القيمة زكى 1,500,000، 1,500,000، فهمتم؟ وهذا هو الواجب، الواجب أنه يعتبر إيش؟ القيمة كما سيأتي. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله ما أحسن قول ابن عباس، ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به، يعني الثمن، قال رحمه الله أحسن منه قول عمر قومه ثم زكي، واضح الفرق؟ وما أحسن قول ابن عباس زك ما اشتريت به، وقال أحسن منه قول عمر قومه ثم زكه، لأننا إذا قلنا إنه يزكي ما اشترى به فمعنى ذلك أن الربح لا زكاة فيه. فإنسان مثلا اشترى أرضا في مكان نائم ثم زحف البلد إليه، اشتراها ب50,000 وصارت تساوي 3 ملايين، فمعنى ذلك أنه يزكي كل سنة 50,000. الفائدة الثانية زكى قيمتها، نستفيد أن زكاة عروض التجارة تخرج من القيمة لا من الأعيان، لا من الأعيان. فلو كان مثلا عنده عروض تجارة وحال عليه الحول فيجب أن يخرج عند إخراج الزكاة القيمة ولا يخرج من أعيانها. السبب نقول لذلك أسباب متعددة. أولا أن الأعيان في عروض التجارة متنقلة وليست ثابتة، وثانيا أن الأعيان في عروض التجارة غير مقصودة، لأن المقصود ماذا؟ قيمتها. وثالثا أن هذه الأعيان في عروض التجارة قد لا تكون مرغوبة عند الفقراء، قد لا يكون الفقراء يرغبون فيها، والقيمة أحب إلى أهل الزكاة والفقراء غالبا من العروض، لأنهم يتصرفون بها كيف شاءوا. وأيضا أمر الرابع أننا إذا قلنا بجواز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها فقد يحابي الإنسان نفسه، بحيث أنه يخرج السلع الكاسدة البائدة ويبقي الجديدة، فيكون حينئذ ممن تيمم الخبيث بالطيب. يعني إنسان مثلا عنده تاجر ملابس، عنده معارض ملابس، إذا أراد أن يخرج الزكاة وقلنا يجوز أن تخرج من أعيانها، أخرج إيش؟ ملابس، ويخرج من إيش؟ الموديلات السابقة البائرة التي ذهب عفى عليها الزمن، فيحابي في حينئذ نفسه. ولأنه كما سبق يعني الفقير كما تأتي الفقراء وتعطيهم فساتين، تقول لك فستان هذا لبنتك، هذا فستان لولدك، هذا ثوب، هذا سروال، هذا فنيلة، هذا ماذا ينتفعون؟ القيمة أحب لي، أنت إذا أعطيته القيمة انتفع، ربما اشترى ملابس، ربما اشترى طعاما إلى آخره. هذه 4 أوجه تدل على أنه يخرج مش إلا أنه يستثنى من ذلك ما لو كان عروض التجارة مما ينتفع به الفقير لا بأس، إذا كان يتاجر مثلا بالتمر أو يتاجر مثل بالرز، كان يعطي الفقير مثل رزا هذا فيه نفع.